ومتى يجوز له أن يأخذ عوض هذا الخلع؟ وهل يجوز أو تجوز الزيادة على المهر المقدم سابقا أم لا؟ إلى أن قال ابن القيم رحمه الله تعالى وفي تسميته سبحانه الخلع فدية دليل على أن فيه معنى المعاوضة، ولهذا اعتبر فيه رضا الزوجين، فإذا تقايل الخلع ورد عليها ما أخذ منها وارتجعها في العدة فهل لهما ذلك؟ يعني أن عوض الخلع وهو ما تدفعه المرأة لزوجها مقابل أن تختلع منه في معنى المعاوضة، كأنها تعوضه عن ماله الذي بذله لها نظير أن يعيش معها. وطالما أن فيه معنى المعاوضة إذن هي تجوز سواء كانت مال أو متاع أو عمل ما. فلو اتفق مثلا على أن يخلعها بشرط أن تحضن أولاده منها أو تقوم بإرضاعهم فلا بأس بهذا العوض، وخلاصته أنه لا يلزم أن يكون عوض الخلع مالا، يمكن أن يكون أي شيء آخر يتراضي عليه لأنه من باب المعاوضة، وباب التراضي فيها واسع. ثم إذا تراضيا على شيء ما وأخذته المرأة واختلعت، فهل يجوز له أن يراجعها في العدة سواء رضيت أم لم ترضى؟ جمهور العلماء بل الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز له ذلك حتى يعقد عليها من جديد بمهر وعقد جديدين، لأن أكثرهم على أن الخلع طلاق بائن، وقالوا قد بانت منه بنفس الخلع، ومجرد الخلع أصبحت بائنة منه. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال في المختلعة إن شاء أن يراجعها فليرد عليها ما أخذ منها في العدة وليشهد على رجعتها. قال معمر وكان الزهري يقول مثل ذلك. قال قتادة وكان الحسن يقول لا يراجعها إلا بخطبة، والخطبة هنا لمقدمة مقدمة العقد، يعني كأنه يقول لا يجوز أن يراجعها إلا بعقد ومهر جديدين. ولقول سعيد والزهري وجه دقيق من الفقه لطيف المأخذ، فتلقاه قواعد الفقه وأصوله بالقبول ولا نكارة فيه، غير أن العمل على خلافه، فإن المرأة ما دامت في العدة فهي في حبسه، ويلحقها صريح طلاقه المنجز أو المنجز عند طائفة من العلماء. فإذا تقايل عقد الخلع وتراجع إلى ما كان عليه بتراضيهما لم تمنع قواعد الشرع ذلك، وهذا بخلاف ما بعد العدة فإنها قد صارت منه أجنبية محضة، فهو خاطب من الخطاب، ويدل على هذا أن له أن يتزوجها في عدتها منه بخلاف غيره. فأن ابن القيم رحمه الله يميل إلى أنه يجوز للرجل بعد أن تختلع منه زوجته أن يراجعها في العدة برضاها وبعقد ومهر جديدين، وإن كان ظاهر كلامه في المهر فقط، وهذا لأنه كما سيأتي يرجح أن عقد الخلع فسخ وليس بطلاق. الحقيقة سواء قلنا إنه طلاق بائن أو فسخ، فالذي يتفق مع قواعد الشرع فعلا طالما إن المرأة رضيت أن ترجع إليه، ربما كانت نزوة شيطانية أو كان شيء ما يدعوها إلى فراقه، فلما عرض عليها أمر رجوعه إليها رضيت، فهذه لا تمنع من ذلك، وكأنه يتقدم لخطبتها من جديد. فإذا كانت في العدة ينظر هنا هل يلزم العقد أم يبقى رد المهر عليها. الظاهر والله تعالى أعلم أنه يلزم رد المهر فقط، لأنها ما دامت في العدة فالأصل أنها ما زالت محبوسة عليه. وقد رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنته زينب إلى زوجها العاص بن وائل بعقده الأول لما أسلم وأراد أن يراجعها، فمقتضيات العقد هنا غير موجودة، وبالتالي يرد عليها ما أخذ ويراجعها ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة فله أن يتقدم لخطبتها ونكاحها من جديد بعقد ومهر جديدين كغيره من الخطاب. هنا سؤال قبل أن نتكلم في مسألة الفسخ، هل يجب على الزوج أن يجيب طلب زوجته بالخلع أم لا؟ يعني امرأة طلبت أن تختلع من زوجها. قصة ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يفارقها، وفي رواية للبخاري قال له خذ الحديقة وطلقها تطليق، فهل هذا الأمر على الوجوب أم على الاستحباب؟ لو قلنا على الوجوب إذن يلزمه أن يجيب طلبها إلى الخلع، ولو قلنا على الاستحباب أنا أقول إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس كان على سبيل الشفاعة والنظر في مصلحته، لأن المرأة التي طلبت أن تختلع من زوجها كما قلنا في المرة الماضية يصعب أن تقوم بحقوقه أو تفي بحقوقه وعليه، فتكون العشرة مجرد صورة، وهذا لا يريده الإسلام، وإنما يريد من كل من طرفي العقد أو العشرة أن يفي بالحقوق التي عليه. رجل على حقوق يوديها، وامرأة عليها حقوق وواجبات تقوم بها، وبهذا تستقيم العشرة. أما امرأة لا ترغب في عشرته فهذه يصعب أن تفي له بحقوقه، كما قالت امرأة ثابت إني أكره الكفر في الإيمان. اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال بأنه يستحب له فقط أن يجيب طلبها، وقال فريق من العلماء بالوجوب، وجمهورهم جمهور العلماء على الاستحباب. ورجح الشوكاني رحمه الله تعالى قول من قال بالوجوب، وسبقه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الشوكاني رحمه الله إنه يجب على الزوج الإجابة لطلب زوجته لأنه ليس من صارف يصرف أمره صلى الله عليه وسلم عن الوجوب الذي هو حقيقة الأمر، ما لم تكن قرينة تصرفه عنه ويؤيده قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كما إن للرجل أن يفارق زوجته إذا رأى منها ما يمنعه من استمرار عشرته معها، فكذلك للمرأة أن تطلب فسخ عشرتها مع زوجها إن بدا لها ما يدعو إلى ذلك. وهذا في الحقيقة هو الذي يبدو، أن المرأة إذا طلبت من زوجها خلعا لأسباب ما فيجب عليه أن يجيب طلبها في هذا. قال فصل: وفي أمره صلى الله عليه وسلم المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة دليل على حكمين: أحدهما أنه لا يجب عليها ثلاث حيض بل تكفيها حيضة واحدة، وهذا كما أنه صريح السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ثابت بن قيس واعتدي بحيضة، فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما والربيع بنت معوذ وعمها، وهو من كبار الصحابة لا يعرف لهم مخالف حتى لو وجد المخالف، فالمخالف مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتذر له بأنه لم يبلغه الخبر المروي في هذا. يعني نفترض ان خالف صحابي او اكثر، فنقول القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابي انما خالف من قبل عدم بلوغ الخبر اياه، لم يبلغه الخبر فقضى باجتهاده، واعتبر ان عدة اي امرأة ثلاث حيض قياسا على المطلقة، قياسا على المطلقة. لكن اذا جاء في المسألة حديث خاص او دليل خاص فالعمل بهذا الدليل الخاص. فاذا وجد شبه اجماع من الصحابة على ما اتت به السنة فهذا تأكيد لوجوب العمل بمقتضى هذا الدليل. قال: كما رواه الليث بن سعد، قال ولا يعرف لهم مخالف، كما رواه الليث بن سعد عن نافع مولى بن عمر أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فجاء عمها إلى عثمان فقال له إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حبل. يبقى هنا عثمان قضى بكم حكم؟ اسمعوا خلاص ولا ايه؟ نقول الاثر الثاني: قال ان ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم افتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها. كم حكم؟ ثلاثة، لان الاصل ان المرأة، وهذا من الاحكام المضيعة والواجبات الضائعة في ايامنا هذه، الاصل ان المرأة لا يجوز لها ان تخرج من بيت زوجها وان طلقها لثالث مرة بقولها هو، حتى تنقضي عدتها. لكن النهاردة مع اول غضبة تجري على بيت ابوها، وابوها يستقبلها بايه؟ سأزوجك بست سيده ونحو ذلك، ولأرينه كذا وكذا ولأفعلن به كذا وكذا. لكن الله عز وجل قال ايه في هذا؟ ها؟ في هذا الحكم، مسألة انتقال المرأة من بيت زوجها بعد الطلاق: لا تخرجوهن من بيوتهن. وشوف النص عبر هنا عن بيت الزوج بانه بيت الزوجة، يعني كأنه بقول لها اجلسي فيه ولك كل الحق لانه بيتك انت، ولو طلب هو يخرج يخرج. ده مش اللي بتنص عليه القوانين الوضعية، قوانين الاسرة في هذه الايام، ان مسكن الزوجية من حق الزوجة، لا هو بيت الرجل، لكن هنا من باب يعني حث المرأة على البقاء في البيت وشد عضوضها ان يعني ايه عينك تبقى قد كده ما يهمكيش، لو قال لك اخرجي قولوا له لا ده بيتي. ربنا اللي قال لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، فلا يجوز للرجل ان يخرجها ولا يجوز لها اللي ايه انها تخرج الا ان يأتينا بفاحشة مبينة، مسألة باب اخر. فدي مشكلة اقول من الاحكام الغائبة عن الناس. طلقها تعد معه ازاي ده مطلقها، يعني مطلقها يعني لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، طلقها في ساعة غضب او في مثلا حال يعني استفزاز الشيطان له او اي شيء، لكن لعله ينظر اليها ف يعني تعجبه فترجع المياه الى مجاريها مرة ثانية. لكن احنا بنخرج بيوتنا باذن، مجرد ما بتخرج بدأ يتدخل اطراف ربما الله اعلم بما في قلوبهم، هل يبغون الاصلاح ام الفساد او غيره، وخرجها نص الليل وعمل فيها وسوى فيها، وتبدأ المشكلة يعني تتعقد اكثر مما كانت عليه. فده اقول ده من الاحكام المضيعة في هذه الاوقات. يبقى اول حاجة، لكن هنا ان هي لا تخرج ليه عللها العلماء بما ذكرت، لان لعل الله عز وجل ان يحدث بعد ذلك امرا فيراجعها وترجع المياه الى مجاريها وانتقل. لكن هنا اذا كان الخلع فسخ او طلاق دائم يبقى تعمل ايه؟ يبقى كذا رؤية عثمان رضي الله تعالى عنه باعتبار انه طلاق دائم او فسخ، وبالتالي في الفسخ الامر مرد الى المرأة، هل تقبل الرجوع اليه ولا لا تقبل، وان كان الائمة الاربعة يقولون لا ترجع اليه اصلا، لكن زي ما قلت الراجح ان هي يجوز ان يترجع اليه برضاها وبرد المهر عليها مرة ثانية. قال لتنتقل ولا ميراث بينهما، لانه زي ما قلنا انقطاع للعلاقة بينهما الا ان يحدث علاقة جديدة بمهر جديد وغيره، ولا عدة عليها الا انها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية ان يكون بها حبل. هي القضية الان في مسألة تشريع العدة، لماذا؟ هل هو لمجرد استبراء الرحم ولا لاسباب اخرى؟ هيأتي الكلام فيها ان شاء الله. فقال عبد الله بن عمر فعثمان خيرنا واعلمنا، عثمان خيرنا واعلمنا. يبقى لم يكن وقوف الصحابة عند حدود الله عز وجل مقصورا على ما يسمعونه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل كان يتعداه الى سنة الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. وهذا نص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. طالما انها وافقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي سنة واحدة، لكن الاعتراف بفضل السابق غاية في الاهمية. ولهذا دائما اقول ليحذر امرئ ان ينفرد بقول في مسألة ليس له فيها سلف، ايا كان القائل بهذا القول من المعاصرين او من العصور المتأخرة، هذا لا يصلح ان يتكأ عليه. لا يقول الدكتور الفلاني قال او الامام الفلاني سوى او المرشد الفلاني عاد، كل هؤلاء غثاء بالنسبة للسلف الصالح من الصحابة والتابعين واتباع التابعين. ولهذا يعني ابو مجلز من ائمة التابعين كان يقول لابن عمر أو قال لابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما يمنعكما من القنوت إلا الكبر. ما كان يقنتان في شيء من الصلوات، لا في نازلة ولا في غيرها، بل منهم من كان لا يقنت حتى في الوتر. فكأنه يعني احتد عليهم وقال: لا يمنعكما من هذا إلا الكبر. فشوف الإجابة إيه؟ قال: ما رأينا أحدا سبقنا إليه. يعني ما نعرفش حد قنت قبلنا لكي نتأسى به، وهم صحابة. فمع انه صحابي الا انه لم يتكئ على هذا الوصف ولم يبادر الى القول بشيء او العمل به ما لم يكن له ايه سلف في هذا الباب. مسألة مهمة جدا، اول ما تقف على قول غريب انظر هل القول ده له ما يؤيده من اقوال السابقين ولا لا، لانه لا يتصور ابدا ان يوجد قول في الازمنة المتأخرة يخفى على العلماء المتقدمين وهم كانوا اعلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منا واتقى لله تبارك وتعالى منا الى غير ذلك من اوصاف تليق بهم. فلا يتصور انفراد واحد الان بقول لم يسبق اليه، لان القاعدة التي تحكمنا في هذا الباب لو كان خيرا لسبقونا اليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. ولعل هذه أو هذا التشرذم الذي يعيشه المسلمون في هذه الأيام سببه هذا. لو إن المسلمين بقوا على حالتهم الأولى أيام عزهم ومجدهم جماعة واحدة على قلب رجل واحد يحكمهم كتاب وسنة، ما وجدنا مثل هذا الخلاف الطاحن بين أبناء الأمة الواحدة، جماعة كذا وجماعة كذا وحزب كذا وفرقة كذا إلى آخره. لماذا؟ تباين المناهج يدل على فسادها، تباين المناهج يدل على فسادها، لأنها لو كانت صوابا لكانت ايه متعددة ولا متحدة؟ متحدة. ولو كانت متباينة باعتبار اجزائها وقد تعاون افرادها على تلك الجزئيات لقلنا خيرا. يعني مثلا طائفة تأخذ الجانب السياسي في الإسلام وتعض عليه وتقوم به تغرب تشده، وطائفة تأخذ الجانب التربوي وأخرى تأخذ الجانب التعليمي، وكل طائفة تقر للطائفة الثانية بأنها ذراع جديد لها. لقلنا إيه؟ ده من خلاف التنوع، ده يقوم بواجب والثاني يقوم بواجب ثاني والثالث يقوم بواجب ثالث وهكذا، فإذا بالأمة كلها تنهض لتنصهر فين؟ في المنهج الواحد. إنما كل طائفة تضع لنفسها منهجا أو يوضع لها منهج فترى فيه الكمال والصلاحية وتنابذ المناهج الأخرى، فهذا هو التشرذم بعينه. وهذا في الحقيقة من الفساد اللي دخل على الأمة بسبب جهلها بكتابها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، ثم بسبب التعصب للأسماء والأشخاص، تعصب للأشخاص والألقاب والأسماء. فلان الفلاني يقدم قوله ربما على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه أميري أو شيخي أو كبيري أو موجهي أو مرشدي أو نحو ذلك. في الحقيقة طامة من طمات آخر الزمان، والأسف نسمع من يقول إنها ظاهرة صحية. كيف تكون ظاهرة صحية وقد فرقت شمل المسلمين وجعلتهم أحزاب متفرقة للأسف متنافرة، هذه تقاتل تلك وهذه تعقب على هذه إلى آخره، نسأل الله السلام. فالحاصل ان قول عبد الله بن عمر فعثمان خيرنا واعلمنا فيه رجوع الى المشهود له بالعلم والكفاءة حتى وان خالف هوى النفس او مرادها او حتى اجتهاد المرء. قال وذهب الى هذا المذهب اسحاق بن راهويه والامام احمد في روايه عنه اختارها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. قال من نصر هذا القول هو مقتضى قواعد الشريعه، فان العده انما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعه فيتروى الزوج ويتمكن من الرجعه في مده العده، فإن لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل، وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء. يبقى الذين يقولون بأن العلة من تشريع العدة هي براءة الرحم خاطئون، لأن لو كانت العلة من تشريع العدة هي براءة الرحم كان يمكن الوصول الى ذلك بالأشعة التلفزيونية مثلا او اي وسيلة من وسائل العلم الحديث تؤكد ان رحم المرأة خالي من حمل ونحوه. لكن الحقيقة لا نقول بان استبراء الرحم هو علة الحكم، ولكن نقول استبراء الرحم حكمة من حكم هذا التشريع، حكمة يعني مصلحة يراد تحققها من وراء هذا التشريع، او مفسدة يراد دفعه. وقد تتعدد الحكم في الحكم الواحد، وقد يدركها بعض الناس وقد لا يدركها الاخر. يعني الناس ادركوا من خلال تشريع العدة ايه؟ ان من حكم تشريع العدة استبراء الرحم، ومنها ان طول مدة العدة حتى يتروى الزوج ويراجع ايه زوجته. طب واحد يقول لك طيب في الوفاة المرأة ليه تعتد وخلاص زوجها مات؟ وللأسف من الاشياء اللي انتشرت بين الناس ايضا ان المرأة بمجرد وفاتها بتتحرم على زوجها، وده كلام باطل. من قال انها تتحرم على زوجها؟ هي ان شاء الله لو كانت صالحة وهو صالح فهي زوجته في الجنة كذلك، فكيف يقال تحرم عليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله تعالى عنها وقد رآها وقد وضعت يدها على رأسها تقول ورأسها، قال أما يكفيك أو يرضيك إن مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فإذا كانت محرمة عليه بمجرد الوفاة لا يجوز أنه يغسلها أو يطلع على شيء من بدنها. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سمعتم. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول لو استقبلت من أمري ما استدرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، وما غسل علي رضي الله تعالى عنه إلا زوجته أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها في نسوة المحارم له. هذا كله يبين المرأة لا تحرم على الزوج بمجرد وفاتها او العكس، فهي زوجته في الدنيا والآخرة ان كانت صالحة وهو صالح، وهي زوجته في الدنيا الى ان تقبر، وتخالفه في الآخرة ان اختلف في استحقاق دخول الجنة او عدم ذلك. فنقول هذا من باب مراعاة خاطر، يعني من الحكم، يعني مراعاة خاطر اولياء هذا الميت. لان لو ان المرأة تزوجت بمجرد وفاة زوجها الاول فان هذا مما يكسر قلب اولياء هذا الرجل، وربما يوقع الضغينة والبغضاء في نفوسهم ضد هذه المرأة واهلها ونحو ذلك. فكان في هذا الملحظ الذي سمعتموه. فالحاصل ان لا يقال بان علة تشريع العدة هو استبراء الرحم، ولكن نقول الله عز وجل امر بذلك فقال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. خلاص، اذا هو ده علة الحكم. اما حكمه فقل في الحكم ما شئت، لان لو قلنا علة الحكم كذا يبقى بنقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لو اتأكدنا ان الرحم بريء يبقى اذا تتزوج ثاني يوم، ولا قائل بهذا من العلماء رحمهم الله تعالى. قال: ولا ينتقض هذا علينا بالمطلقة ثلاثا، فان باب الطلاق جعل حكم العدة فيه واحدا بائنة ورجعية. طالما في طلاق يبقى في حاجة اسمها عدة. ليه؟ الله اعلم، الله هو الذي شرع ذلك، وما علينا الا ان نسمع ونطيع. قالوا: وهذا دليل على ان الخلع فسخ وليس بطلاق، وهو مذهب ابن عباس وعثمان وابن عمر والربيع وعمها، ولا يصح عن صحابي انه طلاق البتة. فروى الامام احمد عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم انه قال: الخلع تفريق وليس بطلاق، تفريق وليس بطلاق. وطبعا هنا او قال: وذكر عبد الرزاق عن سفيان عن عمرو عن طاووس ان ابراهيم بن سعد بن ابي وقاص سأله، يعني سأل ابن عباس، عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أينكحها؟ قال ابن عباس: نعم، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك. شوف فقه ابن عباس. وهذا ليس بمستغرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعله بأن يفقهه الله عز وجل في الدين ويعلمه التأويل. لو نظرنا للآية، الله عز وجل يقول ايه؟ الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان. يبقى ذكر الطلاق هنا ايه؟ مرتين. ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى. من أنت لكي يعتبر قولك لديه، في حين أن الفحول او المبرزين او المشاهير بغض النظر عن اتجاهاتهم يخالفونك في هذا؟ يعني لو افتيت انا الان بان شد الرحال الى البدوي بدعة شركية، او الى الحسين، او الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، في اكثر من كده؟ مفيش اكثر من كده. ولذلك احنا لما بنقول للناس وهم رايحين المدينة: لا تقصد بزيارتك قبر النبي صلى الله عليه وسلم لئلا تقع في الحديث، لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، ولكن اقصد المسجد، المسجد النبوي، ثم تكون الزيارة تابعة للمسجد، لكن تطلع بنية زيارة القبر، هذا او هذه نية فاسدة. فيقول لي: انت تطلع ايه انت؟ ولا انت تفهمتم تفهمين الحديث صح؟ انتم لا تفهمون الحديث على وجهه، والا فالشيخ شعراوي فم بيروح. انا صحيح ايه جنب الشيخ شعراوي ده من الناحية الايه؟ من الناحية الظاهرة. لكن انت تطلع ايه انت جنب شيخ الازهر؟ ما هو بيروح، والمفتي، والدنيا كلها بتبقى مقلوبة في مولد البدو. فهل كل الناس دول مخطئين وانت صح؟ وانا لسه قايل لكم الكلام اللي ابن القيم قاله ده كلام يزن بالذهب، ان القضية مش قضية فلان وعلان والوجهة لا، قضية قضية دليل شرعي، وان مفيش حد ابدا مهما بلغ حجة على الدين، بل الدين حجة على الجميع. اعرف الحق تعرف اهله. فمن هنا نقول في شبهة قوية عند هذا الرجل اللي ما يعرفش الاصل ده، فبناء عليه يقول لك: لا، انا كلام فلان اقرب الى الصواب عندي منك انت، لان انت بتقول لي حديث ممكن ما يكونش فاهم الحديث, وممكن هو نفسه ما يكونش فاهم الايه الحديث. ولذلك العلماء فرقوا بين كون الفعل كفر ويكون فاعله ايه كافر. نقول الفعل شرك, ولكن هل يلزم من فعله ان يكون فاعله مشركا؟ لا, نفرق بين الفعل والفاعل. ودي مسألة زلت فيها اقدام كتير من الناس, انهم ظنوا بمجرد ان الواحد يعمل الفعل الخطأ او فعل الكفر او الشرك يبقى كافر او مشرك. لا, هناك شروط وموانع لا بد من توفرها قبل ان نحكم على الشخص يكون مشرك او غير. قول الله كنتم خير امة, هل يقصد بها الصحابة فقط ام كل الامة؟ كنتم خير امة اخرجت للناس, هل هذا على اطلاقه ام بقيود مذكورة في الاية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فكل امة قامت فيها هذه الاصول الثلاثة فهي اما من امة الخيرية اصلا واما تبعا. لكن الاية تقول بان كنتم خير امة, الخطاب للصحابة لانهم قاموا بهذا الحق على وجهه, قاموا بهذا الحق على وجهه. ثم يأتي من بعدهم فان شابهوهم في هذا الحق قياما به ووفاء بحقه فهم من امة الخيرية تبعا لا اصلا. هل يمكن ان اخذ شيء وانا اصلي اجعله امامي سترة؟ وهكذا حكم الإشارة إلى أمي مثلا أو زوجتي في الصلاة, هل يجوز أم لا؟ نعم, لا بأس بهذا, لا بأس إن الإنسان يتقدم خطوات ليستتر بجالس أو ليستتر باسطوانة عمود في المسجد أو كذا, أو إنه يأخذ شيء كمثلا مقرأة أو نحوها ويجعلها سترة أمامه, لا بأس بهذا. والإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه باب العمل في الصلاة, باب العمل في الصلاة أي ما يجوز من العمل إذا كان لصالح الصلاة أو لخدمة الصلاة. وكذلك الإشارة, وكذلك الإشارة لا بأس بها. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرد السلام بالإشارة. وربما أشار إلى غيره أن تقدم أو تأخر أو نحو ذلك فلا بأس بهذا. حد سفر المرأة بدون محرم وما ضابط مسيرة يوم وليلة وما تأويلها؟ السفر بدون محرم وكل ما تعارف عليه الناس بأنه سفر لا يجوز للمرأة أن تسافر فيه بدون محرم. هل سن المرأة له تأثير في الجواز وعدمه في المحرم؟ لا نعلم دليلا على هذا. مسألة انه المرأة تكون من القواعد من النساء او غير القواعد من النساء, النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم, وهذا نفي في سياق النكرة يفيد العموم اي امرأة. بل ان النهاردة المرأة الكبيرة او العجوز اولى بالمحرم من غيرها ان لم يكن خشية الفتنة والافتتان بها افتتان عليها, فلمساعدتها في مشقات السفر. وانسلم يقول السفر قطعة من العذاب. أبي شيخ كبير يظهر بصورة الصالحين ولكنه فعل فعلة شنعاء. الرفقة المأمونة هذه قال بها الشافعي رحمه الله في سفر المرأة للحج, والحقيقة ان الأدلة عليه وليست له. الحديث الذي ذكر فيه قصة الرجل الذي قال لابنائه لئن قدر الله علي ليعذبني, فهل معنى كلمة لئن قدر علي تعني لئن ضيق الله علي, ام تعني المعنى الذي ذكرته انه نفى القدرة؟ كل العلماء على انه نفي القدرة الله عز وجل, لكن العلماء حملوا قول نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك, قال ظن أن لن نقدر عليه أي نضيق عليه, لأن ده اللي يليق بمقام هذا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هنا العلماء قالوا بأن قوله لئن قدر الله علي معناه نفي القدرة عن الله عز وجل، وإنما عذروه باعتبار أن الخوف قد سيطر على فكره فدفعه إلى هذه المقولة الآثمة. هل يجوز الصلاة بدون أذان في المسجد مع العلم بأنه قد أقيم الصلاة المغرب هنا في هذا المسجد بدون أن يقوم أحد بالأذان؟ نعم يجوز إذا كان قد أذن في مسجد آخر، لأن العبرة إعلام بدخول الوقت. فإذا حدث هذا الإعلام في أي مكان فلا بأس، لكن طبعا الأولى والأقرب إلى الصواب، بل هو عين الصواب، أن يؤذن في كل مسجد يجمع فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. لكن لو مضى وقت الصلاة بحيث لو أذن بعد ذلك يحدث نوع من الشوشرة أو التشويش على بعض الناس، فإذا هنا المصلحة تقتضي أن يكتفى بالإقامة فقط. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فماذا توجه كلمة لأخ ترك أخته وهي منتقدة تقوم بإلقاء تلاوة القرآن الكريم في إذاعة المدرسة هو مسؤول عنها؟ وابتداء صوت المرأة ليس بعورة، صوت المرأة ليس بعورة، وإنما الممنوع أن تخضع للقول. ومعلوم أن حفصة بنت سيرين وغيرها من فضليات الصحابة والصحابيات والتابعيات كن يحدثن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما فاقت امرأة منهن كثيرا من الرجال في الفتوى والعلم بالأحكام الشرعية كما شهد لعائشة رضي الله تعالى عنها. ولكن بالضوابط الشرعية المعروفة، وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ونحو ذلك. لكن قياسا على منع المرأة إذا كانت في المسجد من التسبيح، إذا ناب الإمام أو الإمام شيء فالمرأة مأمورة بالتصفيق فقط وعليه. فنقول طالما إن هذا المجتمع فيه الصالح وفيه الطالح، وربما تميل بعض القلوب إلى صوت المرأة إذا كان حسنا أو نحو ذلك، فنقول من هذا الباب لا ينبغي أن تفعل هذا، ويترك هذا المجال الإعلامي أو رحمكم الله الصحافي أو نحو ذلك للرجال، خصوصا ان المسألة او المدرسة مختلطة. نسأل الله عز وجل ان يولي من يصلح. هل يستوي سكر شارب الخمر مع شارب اي مسكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اسكر كثيره فقليله حرام. وعمر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري قال: الخمرة ما خامر العقل، يعني ما ذهب به. فكل ما يذهب العقل داخل في باب الايه، أيوة، يعني فالعبرة عندنا ليست بنوع المشروب، ليست بنوع المشروب، وإنما بإيه؟ بأثر المشروب. إذا أسكر أيا كان نوعه فحكم حكم الإيه؟ المسكر من خمر ونحو. حد شارب المخدرات الدنيوي والأخروي، شارب المخدرات إما أن يذهب عقله وإما أن لا يذهب. فإن ذهب عقله فالمعروف على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن السكران كان يضرب بالجريد والنعال والأيدي والأقدام بلا عدد يعرف. اللي حصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو ده. لكن جاء بعض الفقهاء وقننها بثمانين جلدة، وقنن الحد السكران 80 جلدة، وبعضهم قال بل 40 فقط. وعليه فالظاهر والله تعالى أعلم إنها عقوبة تأديبية، يضرب بما يغلب على الظن إنه يمتنع عن العودة إلى هذا الصنيع مرة ثانية. ولعل الضرب بالجريد والنعال ونحو ذلك يكون أبلغ في الزجر من الضرب بالصوت ونحوه. صحيح الضرب بالصوت ونحوه قد يكون أشد وقعا على الإنسان، يعني أثر فيه أكثر، ولكن ده من الناحية البدنية. أما من الناحية الأدبية ما يضرب بالجزمة غير ما يضرب بالإيه؟ بالعصاية، ضربه بالعصاية احترم له، أما ضربه بالجزمة عزكم الله فده فيه نوع من الإهانة، وده قد يؤثر أدبيا فيه أكثر من ضربه بالإيه؟ بالصوت. أما إن لم يذهب عقله فهو كذلك يضرب إلى أن يغلب على الظن أنه سيمتنع عن شربه المخدرات هذه، إلا أن يكون مروجا لها أو نحو ذلك بما يفسد العقول، فهذا قد يصل إلى حد المحاربة، لأنه إفساد في الأرض. والله تعالى يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد، يعني الذي يتاجر في المخدرات ونحوها لإمام المسلمين أن يقتله دفعا لفساده، لأن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله يسبل ثيابه وليس في نيته تكبر، هل يأخذ على إسباله هذا مع نيته سيئات؟ النية الصالحة لا تحول العمل الفاسد إلى صالح، النية الصالحة لا تحول العمل الفاسد إلى صالح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما زاد على الكعبين فهو في النار، وهذا لفظ مطلق يشمل من نوى بإسباله الكبر والخيلاء ومن لم ينوي هذا، لكن إذا نوى الكبر والخيلاء فمصيبته أعظم وذنبه أكبر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم الذي يسبل إزاره خيلاء. فهنا اختلفت العقوبتان، ما زاد على الكعبين فهو في النار، والآخر لا يكلمه الله عز وجل ولا ينظر إليه ولا يزكيه. فالعلماء وضعوا لنا قاعدة فقهية في هذا الباب، وهي العقوبة على قدر الإساءة، العقوبة على قدر الإساءة. ولهذا هل تستوي عقوبة الشيخ الزاني مع الشاب؟ ليه؟ لأن دوافع المعصية عند الشاب أكثر منها عند مين؟ الشيخ. وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس حديث قريب من هذا ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال إيه؟ شيخ زان وعائل مستكبر فقير ومتكبر وملك كذاب. ده ملك كذاب، شيخ زاني، عائل مستكبر. ليه؟ لأن دوافع المعصية عندهم تكاد تكون معدومة، فلما يتكلفهم ويقعوا في المعصية يبقى ذنبهم ايه؟ ذنبهم اكبر. ولذلك كانت عقوبة المتزوج الزاني المتزوج غير المتزوج، ده يجلد فقط والثاني يرجم، والثاني يرجم بالحجارة حتى الموت. ليه؟ لأن عنده الحلال الطاهر، فلماذا يعدل عنه الى الحرام الخبيث وعليه؟ فهنا بنقول ان ممكن النية لها دور ايضا، لان النية الفاسدة في حد ذاتها عليها عقوب. يبقى اذا اجتمعت نية فاسدة مع عمل فاسد يبقى فيه عقوبتين، نية فاسدة مع عمل صالح فالنية تبطل العمل الصالح، النية الفاسدة تبطل العمل الصالح. طيب عمل فاسد مع نية صالحة، يبقى النية الصالحة لا تحول العمل الفاسد الى ايه؟ الى صالح. واحد يسرق عشان يبني جامع، تقول له لا ما تسرقش وما تبنيش جامع، وجعل فيها الاب مسجدا وطهور، واكل مال يتيم او مسيطر على ارض يتيم قال عشان يبني عليها جامع، لا ما تبنيش الجامع ودي لليتيم حق. فهنا زي ما قلت النية الفاسدة تضيع ثواب الايه؟ العمل الصالح. واحد بيصلي اي ولكن بيصلي لغير الله، الصلاة عمل صالح بل من افضل الاعمال، ولكن النية الفاسدة بتعمل ايه؟ بتبطل. نية صالحة مع عمل فاسد لا تحول النية الصالحة العمل الفاسد إلى إيه؟ إلى صالح. اجتمع الفساد مع النية في الاثنين، عمل فاسد ونية فاسدة، يبقى مصيبته أكبر. هو ده حالتنا، هو أسبل، ده عمل فاسد، ونيته التكبر والخيلاء، يبقى ده إيه؟ مصيبتين مع بعض. لكن أسبل بدون نية التكبر والخيلاء يبقى عنده إيه؟ فساد واحد فقط، اللي هو ما زاد على الكعبين فهو في النار، اما الاخر فلا يكلمه الله عز وجل، والمتكبر او المختال فلا يكلمه الله عز وجل ولا ينظر اليه ولا يزكيه. بل ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: بينما رجل يمشي يختال في مشيته اذ خسف الله عز وجل به الارض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. نسأل الله تعالى السلامة، وصلى الله وسلم وبارك عليه.